بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، انتهينا من القضيه الاولى وهي ان الايمان قول وعمل، وفصلنا فيها. القضية الثانية وهي أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. بيقول هذه القضية الثانية التي خالف فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من الفرق الضالة، وهي بمثابة الركن الثاني من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. الإيمان يزيد وينقص. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فكون بمثابة الركن الثاني. هو مقتضى ان احنا نقول الإيمان قول وعمل، يبقى معناها ان الإيمان يزيد وينقص، ان القول محتمل للزيادة والنقصان ومحتمل لعدمها، اما العمل فحتما لابد معه من زيادة ونقصان. لو هندخل العمل في الإيمان يبقى لازم هنقول ان هو يزيد وينقص. ليه؟ لان الاعمال تتنوع، والاعمال لا يستطيعها كل الخلق ولا يصل اليها كل الخلق. العمل هو الذي فيه الزيادة والنقصان واضحة، حتى ان بعض اهل السنة الإمام أحمد وغيره كان يقول زيادته العمل ونقصانه ترك العمل. مش معنى كده ان القول ما بيزيدش وما ينقص، لا، القول يزيد وينقص ايضا، لكن القول ممكن ان هو يبقى فيه شبهة انه لا يزيد ولا ينقص. ان هو نقول ان الإيمان يزيد وينقص، دي تاني قضية خالف فيها اهل السنة والجماعة اهل البدع. وفي الحقيقة هي دي القضية. طب القضية وهي ايه؟ القضية اللي خالف فيها اهل البدع اهل السنة هي ايه؟ ان الايمان قول وعمل. اهل البدع عندهم الايمان قول، وبعضهم اقلهم بدعة يجعل الإيمان قول وعمل بالقلب ولا يدخل عمل جوارح فيه. هم مرجية الفقهاء دول اللي هم أقلهم بدعة. فمن قال أن الإيمان قول وعمل فهو من أهل السنة. لكن الخلاف في مسألة القول والعمل حاول أهل البدع إن هم يلبسوا فيها، فادعوا أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل. جاء الأشاعرة قالوا نحن نقول أن الإيمان قول وعمل، بل جاءت الشيبية من المرجئة أصحاب أخبث قول في الإيمان وقال أن الإيمان قول وعمل. لكن قالوا ان الايمان قول وعمل، والعمل هو الشهادتين. بقول شبال بن ثوار قال عن الامام احمد هذا اخبث قول سمعته في الايمان، ما سمعت احدا قال به او قال بمثله. فجمت قريت الايمان قول وعمل، اهل البدع قالوا احنا كمان الايمان قول وعمل، لكن العمل الذي هو من الايمان هو الشهادتين. فقال الإيمان قول عمل والشهادة تاني عمل، فمن شهد فقد عمل، من قال فقد عمل، يعني عمل العمل الذي به اكتمل إيمانه. فكانت القضية اللي هي الفيصل اللي بيها يقسم كلام اهل البدع وتموت عندها تشريهات اهل البدع هي مسألة الزيادة والنقصان. مسألة الزيادة والنقصان لم يستطع ان يقل بها اهل البدع، ان هم نوهوا في مسألة قول وعمل، لكن يزيد وينقص ديت ما عرفوش يموهوا فيها. ان اي كلام هيقولوه هيتوه ويذوب في كلام اهل السنه. وعموما لما بيجي واحد يعمل تقريب بين كلامه وكلام خصمه بيحصل نوع من التاثر من كلا الفريقين، هو اتباعه هيتأثروا والفريق الثاني خصومه هيتأثروا، ويبقى بقى يا ترى مين فريق مين اللي هيأثر في الفريق الثاني اكتر. فهل البدع لقوا ان هم لو قالوا الإيمان قول وعمل ممكن يأثروا على اهل البدعة، ممكن يأثروا على اهل السنة ويموهوا عليهم، وبالفعل اما قالوا الكلام دوت أما الإيمان قول وعمل ولكن من قال فقد عمل، ده أحدث شيء من اللبس والاشتباه عند أهل السنة. فراح يسأل الإمام أحمد بن حنبل قال القول عمل، فقال هذا قول المرجئة، هذا قول شباب بن ثوار، ما سمعت قولا أخبث منه في الإيمان. حاجة تلخبط، القول في الشرع سمي عملا سمي فعلا، الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ما فعلوه ده ايه؟ زخرف القول، يعني الكلام اللي هم بيقولوه لبعضهم لو شاء ربك ما قالوه، فسمى القول فعل. كذلك سمى القول عمل في القرآن، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي تقولون لا إله إلا الله. كذلك في الحديث صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال قل آمنت بالله. فهل بدعا من لهم قالوا ان الايمان قول وعمل، وارادوا بالعمل الشهادتين، ده هيبقى حجم التلبيس على اهل السنة اكبر من حجم التلبيس على اتباعهم. فقالوها، لكن في يزيد وينقص ديت مش هتحتمل. ده علشان خاطر ان احنا نفهم ان القول يحتمل الزيادة والنقصان، ديت هتلاقوها صعبة. نيجي نتكلم عليها ترى كل الايمان يزيد وينقص، هنجد فيها شيء من الصعوبة. فكده هيبقى هم اللي خسرانين. ما نقول يزيد وينقص، اقول لك هل الايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح؟ سهل ان انت تتصور ان الخوف يزيد وينقص، ان الحب يزيد وينقص. سهل ان انت تتصور اعمال الجوارح تزيد وتنقص، لكن تصديق القلب يزيد وينقص. كان مصدق شويه ده كان مصدق كتير، ولو ما كانش مصدق هيبقى مكذب. ازاي هيبقى شويه وكتير؟ طب قول اللسان شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هل دي هتزيد؟ طب وهتزيد ازاي؟ الزيادة والنقصان في قول في القول بيانها صعب. اما هيجوا يقولوها هو اتبعهم اللي هيلبس عليهم، وهيقعوا فيه او هيدخلوا في كلام اهل السنة بخلاف ما لو قالوا ان الايمان قول وعمل. فالمهم ان هم جم عند يزيد وينقص ديت وظلوا ثابتين عليها، وبالتالي صارت هذه هي الفرق الاوضح بين اهل السنة والمرجئة. عشان كده الشيخ الألباني رحمه الله لما اتهموه بالإرجاء قال كيف يتهمون بالإرجاء وأنا أقول أن الإيمان يزيد وينقص؟ دي تتنافى تماما مع دي. إرجاء يعني أرجع العمل عن مسمى الإيمان، وهذا عدو أن يقول أن الإيمان يزيد وينقص. ولو قالها يبقى دمر الأصل أن العمل يرجع عن الإيمان. وكذلك لم يزل السلف إذا بلغهم مقالة السوء عن احد يعني في الايمان يسألونه، فاذا قال الايمان يزيد وينقص قالوا هذا من اهل السنة. دي مذكورة كتير جدا، الامام الذهبي يذكرها كتير جدا في سير اعلام النبلاء. يقول فلان وقال التهمة بالارجاء، واضح ان الاتهام بالارجاء كان حاجة موجودة من قديم الازل يعني. فدخل عليه فلان فقال الإيمان يزيد وينقص، أو فسأله فلان فقال الإيمان يزيد وينقص. دول أهل السنة عندهم ديت هي القضية الثانية التي خلف فيها أهل السنة الجماعة غيرهم من الفرق الضالة. دول ديت أظهر وأوضح قضية تميز بين المرجئة وأهل السنة. دي هي بمثابة الركن الثاني من تعريف اهل السنة الجماعة للايمان، انهم يقولوا الايمان قول وعمل، والايمان قول وعمل يزيد وينقص. بيقرنوا الاثنين مع بعض، بيقرنوا قول وعمل بيزيد وينقص. طيب هل لو الانسان قال الايمان قول وعمل وسكت ولم يقل يزيد وينقص، دي يبقى فيها مضرة عليه؟ لا، ما فيش مضرة عليه، لان ما دام قال عمل يبقى معناه انه يزيد وينقص. لكن خروجا من تمويه اهل البدع ذكرها اهل العلم، خروجا من تمويه المرجئة في مسألة عمل فوضعها اهل العلم. يقول قال ابن عبد البر وعلى ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار. ده نقل الإجماع أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الشيخ حافظ حكمي: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. كلام الشيخ حكمي يقول على هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، الأئمة اللي هم معتدين في الإجماع، بيخرج منهم أئمة أهل البدع، العلماء من أهل البدع، دول مخالفتهم لا تقبح في الإجماع، خلافا لابن حزم. ابن حزم عنده مخالفة هؤلاء تقبح في الإجماع، مخالفة أئمة أهل البدع. يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بعدين يقول: وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. ينقص بالفترة يعني بالكسل عن الذكر، بالفتور عن الذكر. هنا كأنه يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغال على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة. يغال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتر عن ذكر القلب، لكن لا يفتر عن ذكر اللسان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام قلبه، ولكن كان فقط يحصل له شيء من الغيب، شيء من الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه بقلبه يقظا ونائما، كما قال ملكان، اضرب له مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني ملكان فقعد احدهما عند راسي وانا نائم، فقال احدهما عند راسي والاخر عند قدمي، فقال احدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، قال: لا اجد له مثلا، تنام عينه ولا ينام قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام عن الذكر، لكن كان يفطر قلبه فقط عن الذكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لهذا الغيم استغفارا، لهذه الفترة عن الذكر كان يحدث لها استغفارا، فكان يستغفر 70 مرة. فلئن كان الفطور والغيم على القلب يستحق الاستغفار، فده دليل أن هو نقص في القلب، دليل أن هو نقص في الإيمان. الحافظ حكمي بيقول: لو كان الفترة عن الذكر دي تنقص الإيمان حتى يحتاج معها الاستغفار، فإن تكون المعاصي تنقص الإيمان من باب أولى، أو لعله يقصد قول عمرو بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. عمرو بن حبيب الخطمي قال: الإيمان يزيد وينقص. فإذا ذكرنا الله ازددنا إيمانا، وإن قعدنا عن الذكر نقص إيماننا. فلعل يقصد ده أو ده، والتعقيد ده في معارج القبول بعد ما ذكر الأدلة اللي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللي منها قول عمرو بن حبيب الخطمي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلص في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فيهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على جهاد بعضه على جهاد بعضه وبقاء بعضه، كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، معنى كده ان هو منهم مثقال ذرة ومنهم مثقال حبة من خردل ومنهم مثقال دينار ونصف دينار، معنى كده ان هو يزيد وينقص. ولهذا كان اهل السنة والحديث على انه يتفاضل. وقال ايضا يعني شيخ الاسلام تيمية: قلت احمد وابو ثور وغيرهم، الشيخ الاسلام بيقول ان انا قلت ان الامام احمد وابو ثور وغيرهما من الائمة كانوا قد عرفوا اصل قول المرجئة، وهو ان الايمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون الا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين او ثلاثة، فانه اذا كان له عدد امكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون الا شيئا واحدا. ولهذا قالت الجهمية انه شيء واحد في القلب، وقالت الكرامية انه شيء واحد على اللسان. يقول من هذه المقال مقدمة فاسدة من يتصور ذهاب بعض الايمان وبقاء البعض، ومن ثم قالوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. اما اهل السنة فكانوا اسعد الطائف للايات والاحاديث التي بيانت زيادة الايمان ونقصانه بناء على فهمهم للايمان، وانه عبارة عن شعب وابعاد. اهل السنة فهموا ان الايمان ده اجزاء، وبالتالي فطبيعي انه ما دام اجزاء طبيعي ان هو يزيد وينقص. حاجة اذا كانت اجزاء فتزيد بزيادة اجزائها، وتنقص اذا نقصت هذه الاجزاء. اهل البدع قالوا لا، ده الايمان كل حاجة واحدة، يقولنا يوجد على بعضه يقولنا يزيد على بعضه، بيبقى ادلة الزيادة والنقصان. اولا من القرآن الكريم قال الله تعالى: هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، وقال ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وقال تعالى: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب، دي في حد ذاته دليل على زيادة الايمان ونقصانه. ويزداد الذين امنوا ايمانا ده اصرح دلالة، لكن يستيقن الذين اوتوا الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى اثبت ان اهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم، فعندهم قول القلب، عندهم المعرفة. ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذه الايات ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. طب يعني ايه ليستيقن الذين اوتوا الكتاب؟ ليزداد يقينهم. فاذا يقينه زاد ونقص، واليقين والعلم والمعرفه قلنا ده كله قول القلب. واللي اطرح منها بقى ما بعدها: ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، الى اخر الايه. قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل إيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. أما الأحاديث فكثيرة جدا، هذه الأدلة من القرآن، أدلة من السنة. صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. قال البخاري وقال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير، وزن شعيرة من إيمان، وزن برة من إيمان، وزن أو مثقال ذرة من إيمان، من إيمان مكان من خير. قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس، قتادة من ثقات التابعين وأنس الصحابي رضي الله عنه. كذلك الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين ازهد بلب الرجل الحازم من احدى كنا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها، اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال ابن بغوي رحمه الله: وقالوا اي اهل السنة ان الايمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء. لفظ الزيادة جاء في القرآن، طب والنقصان؟ ما كان زائدا فقبل زيادته كان ناقصا، وكل ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقصان، اذ انه قبل زيادته كان ناقص. فنقول القرآن دل بلفظه على الزيادة، ودل بمفهومه على النقصان. الأحاديث دلت بلفظها وبمفهومها على الزيادة والنقصان. حد يجيب لنا بقى حديث بأن الإيمان يزيد. حد يذكر لنا حديث فين الإيمان يزيد؟ إيه؟ فين بقى من فيه يزيد ربكم؟ أيوه، أعلاها وأدناها، إذن بعضها أعلى من بعض وبعضها أدنى من بعض، فدي زيادة ونقصان. الإجماع طبعا جاء نصا في الزيادة والنقصان، وعشان كده بدأنا أول حاجة ذكرناها الإجماع. وقال الحرمي: إذا كانت المرأة لنقصان صلاتها عن صلاة الرجال تكون أنقص دينا منهم، مع إنها غير جانية بترك ما تترك من الصلاة، أفلا يكون الجاني بترك الصلاة أنقص دينا من المقيم بها المواظب؟ طبعا الامام الحليمي رحمه الله ممن تأثر بالاشاعرة، وهو في الصفات عنده تأويل كتأويل الاشاعرة، ومع ذلك في الايمان يقول نص قول اهل السنة، ولذلك لم يزل اهل السنة على الاعتبار به وبقرينه الامام الخطابي وبتلميذهما الامام البيهقي، وهو رغم نوع تلميذهم اجل منهم قدرا لمقاما الامام البيهقي رحمه الله، لم يزال على عد هؤلاء من ائمة اهل السنة، رغم انهم وقعوا في بعض التأويلات. وقعوا التأويلات في الصفات كتأويلات الاشاعرة، لكن مش معنى ان الانسان يقول بقول اهل البدع في مسألة اولا انه يكون من اهل البدع في هذه المسألة، ثانيا انه يكون من اهل البدع مطلقا. يعني واحد قال بقول الاشاعرة في الصفات، هل ده يقتضي ان انا اهدم جميع اقواله في سائر الابواب التي وافقتها اهل السنة لانه وافق الاشاعرة في باب واحد من ابواب البدع؟ لا طبعا. الإمام الشاطبي رحمه الله بيقول: ولا ينسب رجل إلى فرقة من أهل البدع إلا أن يقول بجميع أقوالهم، أما إن قال بقول منها قيل وافقهم في كذا. النهاردة بمنتهى البساطة اللي عايز يطعن في اي واحد يقول لك ده ابن حجر اشعري، ليه يا عم اشعري؟ يقول لك اهو شوف بيقول ايه في الصفات، بيقول صفة كذا وصفة كذا. طب وغيره وغيره وغيره، عند ذلك لن يستقيم لك إمام من الأئمة. النووي أشعري وابن حجر أشعري ومعظم أئمة الشافعية ستجد أنهم تأثروا بالأشعرية، رغم أنهم في باب الإيمان هم أكثر من تصدر المرجئة. وعلى العكس تجد الأحناف في باب الإيمان تأثروا بمرجئة الفقهاء ووافقوهم في بعض أقوالهم، ومع ذلك هم أكثر الناس تصديا للقبورية. في مسائل توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ولا في مسائل الكفر، مسائل توحيد الألوهية تجد أخلص أهل العلم مقالة في ذلك هم الأحناف. وما استطاع الصوفية ان هم يقتحموا بلاد الاسلام الا بعد ما دخلوا الى الاحناف الا بعد ما فصلوا بين المذهب الحنفي وبين الاعتقاد. فكانت الخلافة العثمانية حنفية المذهب صوفية المنهج. لما حصل الفصل ده بين المنهج والمذهب عند ذلك انتشرت الصوفية، قبل كده لم يكن لها ذكر. الإمام الحليمي رحمه الله بينص على كلام أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينقص بالمعصية. يقول أفلا يكون الجاني بترك الصلاة أنقص دينا من المقيم بها المواظب المواظب عليها؟ وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف معهم مخالف، يعني ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف معهم مخالف. ابن القيم رحمه الله بيقول إن أقدم من عرف عنه لفظ الزيادة والنقصان هو عمير بن حبيب الخطمي، احنا متذكرين قوله دلوقتي. ده كلام ابن القيم رحمه الله، وهو اقدم من اثر عنه لفظ الزياده والنقصان. لكن روي لفظ الزياده والنقصان عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. كده احنا ذكرنا الايات والاحاديث وكملنا بذكر الاجماعات، احضرنا اللي بقنا بذكر الاجماع النقل ابن عبد البر رحمه الله. بعد كده بعد ذكرنا الاحاديث ذكرنا كلام لهم البغوي، وده لفظ اجماع، كلام الإمام الحليمي، كلام شيخ الإسلام الثاني. رأيك أن نذكر أصل عن الصحابة. قال شيخ الإسلام ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة، على هذا الأثر مشهور وإن كان الأثر ضعيف، لا الاثر ده صحيح عزيزه. بيقول عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر عن جده عمير ابن حبيب الخطمي وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى اسماعيل ابن ياشم عن فريد بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. قال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن زر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. فقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي إن الإيمان يبدو لمظة في القلب وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة. اللمظة زي قطعة اللحم. فقال جندب ابن عبد الله البجلي وابن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. ده بالنسبة لإثبات زيادة الإيمان ونقصان. كيف يزيد الإيمان وينقص؟ وهل يزيد الإيمان وينقص في جميع أجزاء الإيمان؟ وهل الزيادة والنقصان جميع أجزاء الإيمان مما اتفق عليه أهل السنة؟ دول اعلم دون أن تقع زيادة الإيمان ونقصانه في أجزائه الخمسة. أجزاء الخمسة ده على تقسيم الحاصل حكم هو أقسم الإيمان خمسة مش أربعة. أقسم الإيمان أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. في تقسيمة ثانية: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فبيفصلوا بين عمل اللسان وعمل الجوارح. يعني احنا عندنا ده قولين وثلاث اعمال. بالنسبة للسان حاجتين: قول اللسان وعمل اللسان. اول حاجة قول القلب. هل هناك زيادة في قول القلب؟ هناك زيادة ونقصان في قول القلب. يقول ذكرنا ان من اجزاء الايمان التصديق وهو درجات بعضها فوق بعض يزيد وينقص من خلالها ايضا وذلك على النحو التالي. يزيد وينقص من خلال الدرجات دي. اول حاجة او اول درجة التصديق الاصل اللي هو دونه يبقى الانسان كافر بالله سبحانه وتعالى. يقول اقل درجات التصديق زوال الشك والتكذيب من القلب. زوال الشك والتكذيب دول حاجتين. المعرفة يبقى لها احوال في القلب. اول حال ان تكذب، يعرف الشيء ثم يكذبه بقلبه مش بلسانه. احنا كنا نتكلم عن القلب، يعرفه بقلبه ثم يكذبه. ثاني حاجة يعرفه بقلبه ثم يشك فيه، ما كذبهوش لكن مش مصدق، شاكك، يحتمل الشك والكذب عنده، لم يصدقه ولم يكذبه. عند الفلاسفة أول درجات الإيمان الشك. وعنهم أخذ الجهمية فقال الإيمان المعرفة واختلف، وهل يا ترى المعرفة دي معها تصديق ولا لا؟ بيقول قد جاءت شواهد من القرآن العظيم، احنا قول بقى اذا زال الشك والتكذيب من القلب، اذا عرف القلب شيئا فلم يكذبه ولم يشك فيه اللي هي صدقه، يبقى دي اول درجات الايمان. بيقول جاءت شواهد من القرآن العظيم تدل على ان من حقق هذا الاصل من التصديق لا يخرج من دائرة الاسلام مدام لم يصل الى الشك والتكذيب بعد، وان كان ايمانه شديد الضعف جدا وقريبا من العدم. يعني انسان تصديقه ضعيف، لو شكك هيشك لكنه لم يشك بعد، ده كافر ولا مسلم؟ ده كده لجسما. ايه الدليل؟ بيقول قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. رأى الطبري في تفسير هذه الآية بسنده عن ابن عباس قال كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه. هو جاء دخل الإسلام، دخل فعلا الإسلام وربنا أثبت أنه يعبد الله، ما وصفوش بالكذب، قال من الناس من يعبد الله على حرف فأثبت له العبادة. قال اطمأن إليه وقال ما أصبت منذ كنت على ديني هذا يعني على الإسلام إلا خيرا وإن أصابه وجع، وإن أصابه وجع المدينة ولدت امرأته جارية حطوا إيه في إيه نقصة وإن أصابه وجع المدينة، من المدينة هو بيصال الحديث إنها كانت أرض وبيئة أرض فيها وباء، يقول له أصاب الوباء بتاع المدينة، وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية، ما هو الجيش غلام ولد جارية، وتأخرت عنه الصدقة، محدش جدل الصدقات، أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا، الشيطان يجيله يشككه وذلك الفتنة، هو دعاء لربنا سبحانه قال وإن أصابه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فكان يتيش يشككه فيشك. ربنا سبحانه وتعالى سماه بعد الشك منقلب على وجهه، سماه بعد التشكيك ثم الشك منقلب على وجهه، أي أنه قبل هذا لم يكن منقلبا إنما كان على صراط مستقيم. يقول فهذا الرجل قبل الفتنة كان مؤمنا إيمانا ناقصا، بدليل أنه انقلب، فقبل الانقلاب كان مؤمنا إيمانا حقيقيا، فلو مات على هذا الإيمان كان من الموعودين بالعذاب، لكنه لا يخلد، هو مقصر محققش التصديق الواجب فآثم، لكنه ليس كافرا. ومنها قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم تولوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، قال فهذا التلبس اليسير هو ذلك الإيمان الضعيف في قلبه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن ضعاف الإيمان أنهم لو دخلت عليهم المدينة، لو استطاع الأحزاب أن يدخلوا المدينة، ربنا لم يقل أنهم كانوا سيكفرون فورا، مش أول لما يتهزموا هيكفروا فورا، وإلا فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين وانهزم الجيش المسلمين انقلب فورا من قبل ما حد يقول له اكفر. لكن ضعاف الايمان اللي كانوا موجودين في غزوة الاحزاب كان ضعف ايمانهم اقوى من ضعاف الايمان اللي كانوا موجودين في غزوة حنين. فجاءوا ربنا قال ودخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة. لو اتغلبوا المسلمين اتغلبوا والاحزاب دخلوا المدينة واحتلوها لو هيقولهم اكفروا هيكفروا. ثم سئلوا الفتنة الكفر كلمة الكفر لا اتوها لا بذلوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. كانوا برضه هيتلبسوا بها. فهذا التلبس اليسير هو ذلك الايمان الضعيف في قلبه او من التلبس الايمان الضعيف في قلبه. نعم من الايمان الضعيف في قلبه. بها التصديق الواجب. الدرجة الثانية بقى من درجات التصديق، التصديق الأولي ده تصديق الركن اللي بدونه يكون الإنسان كافرا. فده يكون الإنسان قد دخل في دائرة الإسلام مع سائر طبعا أصول الإيمان اللي هنذكرها بعد كده، لكنه لا يكون قد أتى بكل ما عليه. لسه عليه تصديق يجب أن يصل إليه. لو ما وصلش إليه يبقى آثم. إيه التصديق الواجب ده بقى؟ التصديق الواجب اللي عكس الإثم، عكس الذنب. يزداد تصديقه حتى يصل إلى درجة قال وهو التصديق الذي يثبت أمام التشكيك. الأولاني تصديق لا يثبت أمام التشكيك، ليس شكا، لكن لو شكك لشك، يضعف عن أن يقاوم الشك. التصديق الثاني اللي هو الواجب، لا ده لو شكك لا يشك. قال هو التصديق الذي يثبت أمام التشكيك، فمهما شكك صاحبه لا يشك ويثبت أمام الفتنة، فمهما فتن لا يفتن. إلا أنه يمكن أن تخالطه الوساوس، يمكن تجي الوساوس لكن لا تصد به إلى الشك. قال في الحديث إن أحدنا لا يجد في صدره ماء أن يخر من السماء خيرا من أن يحدث به، فقال وقد وجدتموه؟ قال نعم. قالوا نعم. ذاك طريق الإيمان. دل فوجود الوسوسة دليل على أن الشيطان لم يأس منه، هو لم يصل إلى تصديق كامل بحيث يأس الشيطان أن يوقعه في التكذيب. طبعا اسمعنا يأس منه الشيطان إن اللي هو حقق التصديق المستحب، إن الشيطان لم يتعرض له. لا الشيطان هيتعرض له، لكن هيتعرض له في أبواب تانية غير أبواب التصديق. هيجي له في أبواب العمل، هيجي له في أبواب قول اللسان، هيجي له في أبواب أخرى، لكن ده بقول القلب ما كانش هيجي له فيه. يجيله في باب المباحات، في باب الفضل والمفضول. قال فوجود الوسوسة دي عن الشيطان لما يأس منه ولذلك وسوس له، فهذا علامة نقص في كمال الإيمان. وكذلك عدم حصول الشك رغم الوسوسة دليل على قوة الإيمان، حتى أن الشيطان لم يجد بدا من أن يلقي له بالوساوس ولم يستطع معه فوق ذلك شيئا، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. صححوا الكلمة، سماه النبي مش النبي. نعم طبعا مقصود يعني تصديق، كمال التصديق المستحب. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. الدرجة الثالثة التصديق المستحب، وده يسمى تصديق الصديقين، ويسمى كذلك بعلم اليقين. الحمد لله. يقول مثل تصديق الصديق رضي الله عنه. طبعا مشكور ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه سمي بالصديق، ده يعني انه لم يكن هناك صديقون اخرون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى شهد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. لكن ابو بكر سمي الصديق لانه بلغ في هذا العمل ما لم يبلغه احد مثله صلى الله رضي الله عنه. يقول مثل تصديق الصديق رضي الله عنه الذي شهد له به الوحي في قوله والذي جاء للصدق وصدق به اولئك هم المتقون، وذلك شهد له به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت احدا الا وكان له همة الا ابا بكر، كان له تردد الا وقت الصديق رضي الله عنه. ابن عطية قال علي بن ابي طالب وابو العالية والكلبي وجماعة الذي جاء بالصدق، يعني الذي جاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق هو ابو بكر. بيرقى الصديق سيرته وحياته توحي بانه تخطى مرحلة الوسوسة في الايمان، كما انه يعني حتى الوساوس لم تكن لتخطر له رضي الله عنه. يقول كما انه او كما في موقفه من رحله الاسراء والمعراج قالوا الم تعلم ما يقول صاحبك، لقيه ابو جهل فقال له شامتا الم تسمع ما قال صاحبك انفا، عشان يعني جاب بقى حاجه خلاص هيعجز بها ابو بكر ما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما قال؟ قال يزعم انه اسري به الى بيت المقدس وان نذهب اليه في شهر ونرجع منه في شهر. فقال ان كان قال فقد صدق. منتهى البساطة موقفه يوم صلح الحديبية فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال نفس ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يعلم بها عمر رضي الله عنه. قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال تعالى ما نعطي الدنية في ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. اني رسول الله اي اني يوحى الي، اني يوحى الي، فبالتالي فلو كنت عاصيا لجاءني الوحي لست اعصيه عمدا، ولو عصيته خطا لجاءني الوحي، ولم يكون ذلك ابتلاء يذهب به او تذهب به دوله الاسلام لانه ناصري. خلاص انت زعلان ليه بقى؟ لو انت زعلان لحق الله، حق الله موجود. لو انت زعلان لثوات نصر المسلمين فنصر المسلمين حادث، فما الذي يغيظك؟ ما الذي يضايقك؟ فلم يعني من شدة غضب عمر رضي الله عنه لم يلتفت الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدبرش كلام النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فذهب الى الذكر وقال يا ابو بكر اسمع الحق اليس على الباطل؟ قال نعم. اليس قتلنا في الجنه؟ اليس قتلنا في النار؟ قال نعم. قال فعلى ما نعطي الدنيه في ديننا؟ قال نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر انه رسول الله وليس يعصيه وان الله ناصره. صوم الله بيده في صدره وصرخ فيه وقال يا عمر الزم هديه وغرسه ودله. فانصرف عمر رضي الله عنه ولم يزل في صدره شيء. ده ديت كانت المره الوحيده اللي حصل لسيدنا عمر وسوسه فيها رضي الله عنه. قال ما شككت الا يومئذ. الشك هنا مقصود به الوسوسه، لم يشك، الشك اللي هو كفر، وكانت وسوسته في ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اخطا في الاجتهاد، وان الله سبحانه وتعالى قد اقره على هذا الخطا. هي دي المره الوحيده اللي حصل له فيها وسوسه رضي الله عنه. كان الشيطان يخافه، كان الشيطان يخاف عمر رضي الله عنه. هو يقول رضي الله عنه عن نفسه: فلا زلت أحدث لها أعمالا، رواية فلا زلت أحدث لها صلاة وصدقة وصوما لعل الله أن يغفرها. وده من كون المسلم يكون بعد الذنب أفضل منه قبل الذنب مما يحدثه من التوبة. كذلك موقفه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك موقفه في حروب الردة، كذلك موقفه في جمع القرآن، وموقفه من إنفاذ جيش أسامة. رغم ان عمر رضي الله عنه خلفه في كل ذلك، لكن ما كان وسوسة ولا كان لنقص في التصديق، انما كان لخطأ من عمر رضي الله عنه في الاجتهاد. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد عمر اداه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، فقال ان اناسا من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض، والله من سمعته يقول هذا لأضعن سيفي بين كتفيه، والله ما قبض، والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ولا يرجعن فلا يضربن أعناق أناس من المنافقين، أعناق رجال من المنافقين. وده كان اجتهاد منه رضي الله عنه. كذلك موقفه في حروب الردة، كان اجتهاده موقف في حروب الردة من منع الزكاة مش من المرتدين، موقفه في حروب الردة من مانع الزكاة انه قال: اتقاتلهم وقد قالوا مثل ما قلت او مثل ما قلنا، لاجل انهم لم يؤدوا الزكاة او لم يعطوا ما كان يعطوا ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان اجتهاده، التفريق بين من صلى وبين من شهد ان لا اله الا الله منع الزكاة فلا يقاتل هؤلاء، وبين من ارتد فيقاتل. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. موقفه في جمع القرآن، ذلك خلفه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم عمر، كيف يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان من أول تطبيق للمصالح المرسلة، ده المصالح المرسلة في أصول الفقه. أول تطبيق صريح للمصالح المرسلة في أصول الفقه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من اهتدى إلى هذا الباب من أبواب الأصول. موقفه من إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه أيضا كان عن اجتهاد، انه لم يضر ان يؤخر انفاذ جيش اسامة او ان يغير الامير، ان ده الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم ان كان امر بانفاذ الجيش وجعل عليه قائدا فان هذا نظر في مصلحة المسلمين، فكانت مصلحة المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافيها انفاذ جيش اسامة ولا كون أسامة هو أمير الجيش. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تغير، المدينة الناس كلها متربصة بها، وده لم يكن في زمان النبي. وكذلك انهزام المسلمين أو تعرضهم لشيء من الكسر في هذه المعركة كان سيكون له أثر شديد على المسلمين، فكانه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمصلحة، أن هذه المصلحة قد تغيرت. فأبى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجات التي تؤتى اكتسابا، الانسان ممكن يصل اليها بالاكتساب. في درجة بعد كده اللي هي عين اليقين، وهذه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. قال هذه الدرجة محض منة وتفضل من الله جل وعلا، وقد تطلب بالدعاء، قد تأتي بالدعاء كالتي طلبها إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال لا ولكن ليطمئن قلبي. إلى آخر الآية. قال فأراه كيفية إحياء الموتى رأي العين، وقال ان تسترون ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيمانا، ولا شك أن اطمئنان القلب زاد الإيمان. وفي الحديث ليس المخبر كالمعاين، هو ليس الخبر كالمعاينة. وذلك لطبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة من إبراهيم عليه السلام. طبعا إبراهيم عليه السلام ربنا أتاه درجة عين اليقين، بعضها بطلب منه وبعضها بغير طلب. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، دي بطلب. في الدرجة دي رآها، هو صلاها بغير طلب، كما في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إليها بغير طلب، وصل إلى ما لم يصل إليه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم رأى من ملكوت السماوات والأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ منزلة ما بلغها أحد قط، ما بلغها مخلوق قط. يبقى عندنا قول القلب لدرجات. اول درجة دية الركن اللي بدونها يبقى الانسان كافر، وهي زوال الشك. الدرجة الثانية التصديق الواجب، وهو التصديق الذي لا يشك صاحبه اذا شكك، وان كان قد تخالفه الوساوس. الدرجة الثالثة تصديق المستحب، وهو الذي لا تخالفه الوساوس. الدرجة الرابعة وهي عين اليقين، أنه يرى من أمور الغيب بعينه، يرى من أمور الغيب بعينه، أن ذلك يحصل له زيادة في التصديق، يطمئن قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام. كلام اهل العلم في اثبات الزيادة والنقص في قول القلب. قال ابن بطال التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم بمقدار ذرة او شعيرة. ده اثبات نوع من انواع زيادة قول القلب، وهو على قدر الكم. هو قول القلب يزيد كما وكيفا، يزيد بالكمية ويزيد بالكيفية، هتيجي قدام ان شاء الله. يقول يقول الامام النووي رحمه الله فالازهر الله اعلم زي كل شرط مرحبا. لا دي شو لو خلصت دي مش هزال ممكن نديكوا راحة 10 دقايق لو حد عايز يريح حوالي هنا. حد عايز يشوف ايه؟ القدر البيان. وبيأذن وكامل نصلي المغرب ونمشي صراحة نصلي المغرب ونمشي مش هناخد مار السبيل عشان نروح فرح الأخ مصعب ها؟ مش هناخد مار السبيل بقى. ها؟ ماذا ده بدر الرحمن شو هذا الرحمن مرضى بسوين هذا الرحمن هذا المغرب هنا انت تصل بك انت مين قال لك بعد عشاء مصعد يبقى احنا ناخد ممارس كبير مستحيل فرحة ابشر كده احنا اتصلنا بوائل ايه اذا كان عارف تقول لك بعد العشاء ايه ايه طب اتصلوا ايه لا احنا ان شاء الله لو كده هنقسموا نفسنا نصين النص هيروح الفرح بعد العشاء والنص يخليه بس الاخر ما يزعلش وفي نفس الوقت احنا هنجيب بس اتصلوا بيه الاول اتاكدوا الفرح المغرب ولا العشاء همين أخلاق مستقبل إيه؟ وين؟ طب إحنا كعرفنا لا وين السواق اللي خبط العربية على سبيل الوصف على سبيل الوصف شوف الشمس فين ايه الصورة بوتت بعدين بتقول لي انا انزل فيستا ولا هبوس لك من الهارد ولا المقدمه يا تاتا قلت لها لا نزلي فيستا تروح مهنيه في كوبليس يبقى الاسطوانة لا بقول له ممكن السيديروم بتاعك بايظ هي المقدمه بتاعتها شغاله الحمد لله انا مش هجرب حاجه عندك والفرح المغرب ولا العشاء طب قول له مصعد قال لنا العشاء مين لسه تكلم وائل بس وتتكلم شو تتكلم وائل طب عملت ايه ما انا كنت قاعد مع الباشمهندس ساعتها لما اتصل بيه طب هو هيتصل بيه دلوقتي ما احنا كنا قاعدين معاه ساعتها اتصل بيه يصلي معنا المغرب. ما فيش ممارس طويلة. في مدرسة. طيب دول كلام اهل العلم الرجاله. خلاص كلام اهل العلم في اثبات الزياده والنقص في حال القلب خلف بن مختارن. التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذره، والذي فوقه في العلم والذي فوقه في العلم بمقدار ذره او شعيره. ويقول الإمام النووي: فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة النيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال، بل اختلاف الأحوال يزيدهم انشراح صدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قولوا أما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه أحد الناس. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. ويقول أيضا: التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، والعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به صاحبه. وإذا علم شخصان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهروب من النار والآخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الأول أكمل. ويقول ابن رجب الحنبلي: التصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح، فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة، بحيث لا يقبل التشكيك والارتياد، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ. خذ لم الألم شايفه ممن لم يبدو ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك. قال: واضح مما سبق أن الإيمان يزيد كمًا وكيفًا، كمًا بكثرة المسائل الخبرية التي تعرض على القلب فيصدق بها، خبرية يعني غير المشاهدة، تساوي الغيبية يعني. مثل إنسان لم يكن يعلم بعض الصفات فإذا علم ذلك آمن وصدق، وهو لم يكن قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا. ويزيد بالكيفية أي بزيادة اليقين. التصديق بيزيد كما وكيفا، كما بكثرة المسائل. واحد صدق بأن محمد رسول الله، أفضل منه من صدق بأن محمد رسول الله وأنه قاتل في بدر وأنه صاحب الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى والمقام المحمود وصاحب الوسيلة. كلما الواحد ازداد تصديقا بشيء من هذه الأشياء ازداد إيمانه. والإيمان نفسي التصديق نفسي بيزيد كيفيته بيقوى, يزيد كما أشبه بغصن شجرة بيطول, يزيد كيفا أشبه بغصن شجرة بيضخم. فالتصديق بيزيد كيفا بأن هو بيقوى بيضخم, وبيزيد كما بأن هو بيزيد بيطول. فالإيمان التصديق يزيد كما وكيفا. ده بالنسبة لقول القلب. طبعا هتصنف قول القلب لان قول القلب يحل خلاف بين اهل السنة, وده اللي احنا ما ذكرناهوش هنا. تصديق القلب مما حصل فيه الخلاف بين اهل السنة هل فيه زيادة ونقصان ام لا. اختلف في اهل السنة على اقوال. القول الاول أن التصديق لا يزيد ولا ينقص, لأنه إذا نقص كان شكا. القول الثاني أنه يزيد كيفا كما ولا يزيد كيفا. القول الثالث أنه يزيد كما وكيفا, هو ده الراجح. مسألة مثال خلاف السائر. ثلاث أقوال مرويين عن الإمام مالك رحمه الله. إيه؟ لا مرويين عنه هو قلب الثلاثة. آه. إيه؟ أول حاجة إن هو لا يزيد ولا ينقص. ثاني حاجة إن هو يزيد كما فقط ولا يزيد كيفا. ثالث حاجة ما يزيد كما وكيفا. لو تقروا قول ابن بطال كويس هتلاقوه بيشير الى انه زيادة الكم دون الكيف, دون التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل. كلما الواحد يعلم اكتر كلما الواحد يزيد تصديقه, ده كده خلى زيادة كمية. ويشير الى ان الخلاف سائغ عند اهل السنة كلام الامام النووي. يقول فالازهر والله اعلم, الازهر دي لا تقال في خلاف غير سائغ. هو قال الكلام ده بعد ما نقل خلاف الامام مالك رحمه الله. كلام ابن رجب طبعا كلام شيخ الاسلام تيمية جامع رجبتين التصديق الكم والكيف. كلام ابن رجب بيؤكد على زيادة الكيف, يقول التصديق القائم بالقلب يتفاضل وهذا هو الصحيح. ابن حزم رحمه الله وافق الامام مالك في أن التصديق لا يزيد ولا ينقص, وإنما الذي يزيد هو كثرة ما يصدق به. يعني أخذ بالقول الثاني أن التصديق يزيد كما لا كيفا. فجم الجماعة بتوع تبديع محمد دعين إمام ابن حزم. لكن إمام ابن حزم خالف أهل السنة في قول أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. ابن حزم خالف أهل السنة. طب الإمام مالك ترى خالف أهل السنة؟ الإمام مالك خالف أهل السنة, هو ده أهل السنة أصلا, هو ده أهل السنة خلاص, مش مفيش حد بعد كده. أهل السنة لما يحبوا يثبتوا إن ده قولهم ده قول أهل السنة يقول لك ما هو قال به مالك, قال به أحمد, قال به الشافعي. اثنين كيف يزيد قول اللسان وينقص؟ قال ذلك ان الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله اكمل ايمانا من الذي يقول لا اله الا الله فقط، كحال زيد بن عمرو بن نفيل الذي عاش زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول لا اله الا الله، مش هو بس، هم كانوا جماعه يسمون بالاحناف. ادرك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل، وابنه سعيد بن زيد زوج اخت عمر بن الخطاب واحد العشره المبشرين بالجنه. فنقول ان زيد بن عمرو بن نفيل كان عنده قول اللسان، كان يقول لا اله الا الله، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث يوم القيامه امه واحده. مع ذلك اكمل منه ايمانا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. هو خلاص كده من زي كده حتى مش الدرس، هو ده واحد هو عرف انه خلاص. بيقول فقد كان يقول لا اله الا الله فقط الا ما اكمل منه ايمانا ابنه سعيد بن زيد. من قال لا اله، دي لا اله حتى الف لاله، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله حمد الله، مع ان زيدا لا يؤاخذ على ذلك لانه لم يدرك النبوه، ولكنه يسمى ناقصا، ايمانه يسمى ناقصا. في تعليق تحت في الهامش مهم، بيقول لا يشترط ان يكون كل نقص في الايمان، لا يشترط ان يكون كل نقص في الايمان صاحبه آثم مؤاخذ، وذلك مثل نقصان عقل المراه ودينها، فمع انها معذوره الا ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه نقصا. ولذلك كانت امة النبي صلى الله عليه وسلم افضل الامم عند الله سبحانه وتعالى. انها اكثر الامم امتثالا. ايه فيها؟ طب ماشي حقيقة. كيف يزيد عمل القلب وينقص؟ شو خلصنا قول اللسان. كيف يزيد عمل القلب وينقص؟ Thank you. كيف يتطور زاد عمل القلب ونقصانه. قال عمل القلب كالحب والخوف والرجاء والتوكل الى اخره، منه ما هو اصل ومنه ما هو كمال واجب ومنه ما هو كمال مستحب، وهو درجات. يقول وتفاوت المؤمنون في هذا الباب لا يماري فيه عاقل، ده مش محتاج ان هو حد يختلف فيه، ليس فيه اختلاف، خلاص بس اي ما ماشي هنا. يقول فليس صبر ايوب صلى الله عليه وسلم، حط طبعا صلى الله عليه وسلم عشان دي عيب جدا، او عليه السلام، فليس صبر ايوب عليه السلام مثل صبر غيره من البشر، فكذلك سائر الانبياء. وما ساق الصديق رضي الله عنه غيره من الصحابة بكثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. وهل حب الصحابة وتوكلهم ورجائهم وخشيتهم مثل سائر الناس؟ ومن قرأ سيرتهم وتراجمهم وحالهم عرف ذلك. بل يا ترى توكل خالد بن الوليد رضي الله عنه كتوكل غيره من احد البشر، وكتوكل غيره ممن جاء بعدهم؟ هل يا ترى خوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لحرمات الله ولكلام الله سبحانه وتعالى كتعظيم غيرهم من البشر؟ هل يا ترى تعظيم الامام مالك رضي الله عنه للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم او لنقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم غير البشر؟ الامام مالك رحمه الله يعني ارتج عليه يوما في حديث، هو بيقول حديث اتلخبط، فقال بعد ما ذكر الحديث قال او كما قال، يعني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشار الى القبر وبكى وقال او كما قال صاحب هذا القبر، او كما قال صاحب هذا القبر، خاشة ان يكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا اقصد وراء الحديث بالمعنى، رواية الحديث بقى ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش ثبت عن التابعين مثلا ولا ثبت باجماع العلماء، ده ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. فهل هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم نحن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبيقول فاعمال قلوب يتفاضل فيها الناس تفاضلا عظيما، بل ان الانسان يجد ذلك الفرق في نفسه حينما يقرا سوره فيخشع ويرق قلبه، ويقرا نفس السوره في وقت اخر فلا يحصل له ما حصل في المره الاولى لان قلبه كان حاضرا خاشعا، وهكذا. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. Thank you.